مسائل تتعلق بالحائض والصيام. إذا طهرت أثناء النهار فإنها تتمادى في فطرها، فتأكل وتشرب، وينقدم زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعها، وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام. إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها، وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، وهذا قول الجمهور. هل تتناول المرأة دواء يقطع الحيض في رمضان؟ الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، ولم تكن النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملا، وعليه فلا يستحب ذلك. لكن إذا فعلت ذلك ولم يكن هذا الدواء يضر بها فلا بأس به، فإذا تناولت وانقطع دمها كان لا حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها، والله أعلم. المستحاضة لا تمتنع من الصوم ولا من الصلاة، بل يجبان عليها بإجماع العلماء. 3. من خشي الهلاك بصومه فيجب عليه الفطر. جيم. من لا يجوز له الفطر؟ وهو كل مسلم بالغ عاقل صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس.